السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وأنا أحبكم في الله. ومع دورة الاستعداد لرمضان، النفسية في رمضان، دخلنا إلى عش الدبابير، دخلنا إلى مزنق اللي هو الهوى. زي ما قلنا، الهوى اللي هو الميل والرغبة والحب. نفسك بتحب الفلوس، بتحب النوم، بتحب الأكل، بتحب النسوان، بتحب ده ميل. الشرع بيجي يضبطك، يقول لك لا، تحب النوم إلا في وقت الصلاة، تحب الأكل إلا في نهار رمضان أو بقدر، تحب النساء زوجتك حلالك. فجي الشرع حصر حبك ده وحكر عليه وحاصروا في مزنق، فتبدأ هنا المعركة. إنك لو تخطيت الحدود جهنم. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع، ودنيا مؤثرة. هوى متبع، إنك هتتبع هواك هتهلك، هتتبع هواك هو الهلاك. فلذلك الاتباع الهوى خطورته انه ينسي الاخرة. والهوى حب النفس، هوى النفس، هوى النفس، هواها. فعشان انا اوقف هوى النفس عند حده، دي معركة، معركة حقيقية مع النفس، عشان أوقفها عند حدها، عشان أحصرها في حدود الشرع، اللي عشان أقدر أعمل كده، عشان أقدر أحصر النفس في الهوى المسموح، القدر المسموح من الهوى، معركة. والمعركة لها شروط. انت محتاج تنتصر على نفسك. نفسك بتحارب من اجل هواها، ومعاها الشيطان. الشيطان بيدخل على النفس من الهوى، بيوافق هوى النفس، بيشجع بي بي بي بيشبع النفس بهواها. فعشان كده لما تيجي تحارب نفسك وتحارب معاها الشيطان، محتاج انك تنتصر. شرط النصر حرب بقى، تعالوا بقى ندخل الحرب دي، شرطها ايه؟ الاخلاص. عشان كده قالوا اشق شيء على النفس الاخلاص، لانه ليس لها فيه نصيب. الاخلاص يعني ايه؟ ان انا اعمل العمل ده خالص لوجه الله الكريم. انا عايز تعالوا معايا، معلش، ممكن خلينا نفتح الحته دي سنه صغيره، لا مش سنه صغيره، سنه كبيره، في تخيل معركه قائمه بينك وبين النفس. تعالوا ننتقل الى معركه حصلت فعلا، ازاي ربنا جل جلاله حكنا كأنها معركة النفس. أنا هحولها إلى أنها معركة النفس مع الهوى. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا داخلين رمضان وبحذرك ان نفسك دي ممكن تفسد عليك رمضان، تضيع من منك فرصة العتق من النار، وياما سنين طويلة صمت رمضان وبقول لك انت اعتقت، تقول لي الله اعلم. لا، ما انت لو اعتقت ما كانش بقى ده حالك. معلش خلينا واقعيين، خليك صريح، خليك جدع بقى معايا. ها فبقول لك بقى ضياع العتق من النار ده جه منين؟ من النفس، من هوى النفس. ان هوى النفس بقى هو ممكن اوديك امثله، انك بتصلي ورا اللي جاي على مزاجك، هي دي. انك انت بت ب ب ب ب ب في الدعاء بتدعي اللي جاي على مزاجك، انك انت لما بتصوم بالنهار بتنام وتقوم على مزاجك، هو ده الهوى. فدلوقتي عايزين يا عم الشيخ نقيم حرب بينك وبين نفسك. المثال الواقعي البشري اللي ربنا بيحكينا عليه في القرآن، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وأنا خايف دلوقتي أقول لك حارب نفسك تقول لي آه، ونيجي وقت الحرب تقول مش هينفع. فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فذكروا القناعة العقلية لتحتيم هذا القتال. فأنت هتقول لي لا، ما أنا عايز أدخل الجنة، وانت قلت لي الهوى هيودي جهنم، فانا عايز ادخل الجنه فلازم اقاتل. ده كلام ايه؟ عقلي. لكن الاخلاص، افتقد الاخلاص. عشان كده نبيهم او يوشع ابن نون لما اراد انه يقاتل عليه السلام قال لهم ايه؟ قال لتحقيق الاخلاص، لا يتبعني رجل من ثلاث: رجل تزوج بامرأة ولما يبني به، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها، ورجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجه. قال لهم احنا رايحين نقاتل عشان نفتح بيت المقدس، فالقتال ده اللي هينصرنا ربنا بس، فمحدش يجي معايا إلا مخلص. اللي عقد على امرأة ولسه ما بناش ما يجيش معايا. ليه؟ لأن هو كل ما يقرب من العدو هو دماغه عايز يبني، عايز الزوجة، فيرجع لورا. ليه؟ ما هو عايز يرجع، فما يجيش بقى. اللي زي ده ما يجيش. واحد بنى بيت ولسه ما رفعش السقف، انا سايب ولادي في العراء. لا، عايز يرجع يبني السقف. دماغه على طول بتقول السقف السقف السقف السقف السقف. لا، ارجع لسقفك، ما تجيش. اشترى خليفته وينتظر نتاجها، اللي هو بدأ تجارة ومنتظر ايه؟ ثمرة التجارة دي. ها هتجيب كم؟ مشغل فلوس ومنتظر الفلوس، فهو بيقاتل ودماغه في الفلوس. لا، ما تجيش. فهي دي لما تيجي تقاتل نفسك، لا يبقى في دماغك امرأة تريد نكاحها ولا غنيمات تريد خلفها ولا فيلا عايز تشتريها. ما العايز ايه؟ ربنا. وايه كمان؟ بس هي دي. ادام هتقاتل يبقى مفيش قدام عينك الا ربنا، تريد الله. ده الشرط الاول، الاخلاص. نمره اتنين، نمره اتنين الاختبار الكبير للنفس. ربنا بيقول ايه السبب في ميل النفس الى الهوى؟ ايه السبب؟ قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى اللي منعهم من الرضا بالرسول ايه؟ الكبر، كبر النفس. عشان كده ربنا حط لهم اما جم يقتلوا اول اختبار، اختبار للكبر ده. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا. هي دي، إن نفسك بقى لما تيجي تقاتلها، الشيخ فلان بيقول، الشيخ فلان ماله، مالنا بقى؟ ما في 100 شيخ وما فيش غير الشيخ فلان يا عم. ده بيقول لك قال رسول الله، ما فلان قال كذا، يعني أنت هتعارض كلام النبي بكلام فلان؟ هو ده كبر النفس. هي دي القضية الكبيرة اللي ربنا امتحنهم فيها في القتال، اللي ربنا بيمتحنك فيها وانت بتقاتل نفسك، بتقاتل هوى نفسك. ان الحكم اللي قاله لك او اتعودت عليه او اتربيت عليه او طلعت عارفه، هو ده جاي على هواك. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، ها؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى المعروف عنده اللي جاي على مزاجه، والمنكر عنده اللي مش جاي على مزاجه، هو ماشي هي دي. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، هو بيحكم مزاجه. لما نيجي مثلا ايه اللي احنا شغالين اليومين دول، موضوع صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة في المسجد خلف الإمام، انت سمعت الأذان، هو انا لازم اروح الجامع؟ يقول اه لازم. مش ممكن يعني اصلي في البيت؟ ما ينفعش. ليه؟ ولك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن ام مكتوم قال له ان لي قائد لا يلائمني، كنعمة، قال له ان لي قائد لا يلائمني، الولد اللي بيوصلني الجامع مش قاعد، اجي وقت الصلاة ما لاقيهش احيانا، فهل تأذن لي ان اصلي في بيتي؟ قال رسول الله: اتسمع الاذان؟ قال نعم. قال: لا اجد لك رخصة، اذن فلبي. اهو النبي قال: هممت ان امر بالصلاة فتقام، وان امر رجلا يصلي بالناس، ثم احرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. الادلة كتير على وجوب صلاة. قل لي بس الشيخ فلان والشيخ فلان والمذاهب الثلاثة بتقول و و. يا عمي انا بقول لك قال رسول الله، قل لي قال رسول الله واحنا نتفهم. لكن القضية انا مش هتفهم معاك الا اذا اجبتني. انت اللي جاي على مزاجك، الصلاة في الجامع ولا الصلاة في البيت؟ هواك. يعني الصلاة في البيت دي مش عشان هي مش فرض، وإنما عشان ده مزاجك، ده هواك، ده اللي على كيفك. هي دي اللي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هي دي لما قال لهم، قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل، إن الله بعث لكم طالوت ملكا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق. نحن بقى الكبر، بقى كبر النفس. يبقى أول حاجة بتواجهك في حرب النفس، قول كبر النفس، الكبر اللي جواك، اللي مغروز جواك. كبر النفس أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. كبتهم ملكهم إن الله اصطفاه عليكم. هي دي اخرس. النبي قال ربنا فضلوا عليكم، ربنا قال ان ده افضل منكم. فانت محتاج دايما تكبس نفسك بالحتة دي. النبي اللي هو النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في اخر حياته خرج محمولا على رجلين ورجلاه تخطان الأرض، مش قادر يرفع رجليه، حتى جلس ليشهد صلاة الجماعة. وانت لحد بيشيلك ولحد بيحطك، ربنا جعل لك رجليك شايلاك ومودياك ووفر لك وسخر لك. ليه انت تتنزه عن فعل النبي؟ افتكر إن الله اصطفاه عليكم، واكبت نفسك بالأدلة الشرعية الصحيحة، وبلاش تعتمد الرخص. زي ما قلت لك كده، المناقشة مش دايرة بين الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، المناقشة دايرة في هواك، هواك اللي هيوديك جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من أهواء نفوسنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.